شو بعينك؟ ضربني. ولأمتى بدك تضلي تحملي الضرب؟ هداك اليوم كسر لك ايدك، نسيتي؟ شو بدك ياني أعمل؟ ما بدي اياكي تعملي شي، عم اسأل بس. بدي اتحمل ليكبروا الأولاد. وبس يكبروا شو رح تعملي؟ ساعتها بكون عملت اللي علي تجاه أولادي. تماما، بتكون عملت اللي عليكي، بتكون بنتك تعلمت كيف تكون ضعيفة، بتكون تعلمت كيف تاكل ضرب وتتحمل، بتكون تعلمت كتير منيح كيف ما تحكي رأيها لأنه بتخاف تحكيه، وبيكون ابنك كمان تعلم أنه دوره بالحياة هو إهانة أخته وزوجته حتى أمه حسب مزاجه، وهيك بتكون عملت اللي عليك، أنه عملتي ذاكرة مؤلمة بحياة أطفال كل ذنبهم أنه أمهم ضعيفة. بهالحوار اللي سمعناه سمعنا صوت صديقتي السيدة نجوى حيدر، وهي مرشدة اجتماعية تعمل مع مؤسسة رعاية الطفل والشباب ببرلين ألمانيا. لكن السيدة المعنفة اللي سمعنا صوتها اللي معها واللي هي حقيقة ما قدرنا نسجل معها، فمثلت دورة الزميلة نورة الشيخ مشكورة. لهيك ما فينا نقول إنه مقطع تمثيلي 100%، وعلى فرض إنه هيك فهو من وحي الواقع، أو فيني أقول بكل ثقة هو قصة من قصص كتيرة حصلت مع صديقتي نجوى بحكم شغلة تكتبها على صفحتها على الفيسبوك كيوميات لتضوي على الظواهر الاجتماعية اللي عم يعيشوها ناس مختلفين، كبار وصغار، رجال وسيدات. وخطر عبالي استعين بهالقصة لأفتتح فيها حلقة اليوم، واللي بدي أحكي فيها عن يوم المرأة العالمي اللي مرق قبل كم يوم. ليش هي القصة؟ لأنه أشارت نجوى بمعرض حديثة مع هالسيدة عن صلب دور المرأة بتأثيرها ببناء أو هدم مجتمع وثقافة هالمجتمع برجاله ونسائه. لهيك حبيت أدعم هالكلام بكلام للسيدة إيفانا ورد، المعالجة النفسية والمختصة بالصدمة النفسية ومعالجة الاكتئاب والتوتر، واللي كمان بحكم عملها قادرة تلتقط هالحالات من يومياتها وتعاملها أيضاً مع سيدات بيتعرضوا للظلم وبينقلوا لأبنائهم. دور المرأة هي متعدد الأدوار، ولكن تم موضعتها عبر المجتمعات لأنها تكون هي الحارس والقيم على نقل هذه العادات والتقاليد للأجيال الجديدة. فتجد المرأة نفسها ابنة بيئتها، يعني عندما تجد نفسها لديها الخبرات المتراكمة من فقدان، من خسارة، من عزلة نفسية اجتماعية، فتتكون لديها هذه الشخصية الإقصائية، تنقل هذه القيم، تمجد المظلومية والروح الإنعزالية والإقصائية والدونية، وتنقل هذه الأفكار لأطفالها باللاوعي من خلال العديد من العبارات التي تنقلها، من المفاهيم التي تنقلها، من المواقف النفسية التي تنقلها للطفل من خلال التنشئة الاجتماعية، وهذه تأتي موقف بموقف وتختلف شدتها وحدتها حسب العمر الزمني للطفل. لها الدور الأكبر حسب بيئتها وحسب المنظومة الفكرية والعقائدية لديها، فإنها تلعب هذا الدور. نعم، يمكن البعض يختلف معنا بوجهة نظرنا انطلاقاً من العادات والتقاليد وحصر دور المرأة بالإنجاب والتربية والأعمال المنزلية، لكني مصرة أقول تعمدت انطلق من هون لأن إلكن معي لمكان تاني بعد متابعتي لنشاط الفيسبوكيين بيوم المرأة العالمي. أول معايدة، وحطوا كلمة معايدة بين قوسين، من سيدة صديقة لإلي مثقفة ومتعلمة ومؤثرة، بعتت لي ضمن مجموعة أصدقاء منشنتنا على حساباتنا على الفيسبوك، بعتت لي صورة بتقول بما معناه اليوم عيدك يا ولية، وعلى صفحة أحدهم كان عم يحتفي بأنوثتنا. الحقيقة فاجأتني ردود السيدات عليه وفرحهم بمعايدته. طبعاً ما منقصد هون ما تفرحي بأنوثتك وما تفرح أنت كمان وتعتز بأنوثتها، ولكن هذا اليوم هو للتذكير بحقوق المرأة، ومانو أبداً يوم الأنوثة العالمي، لأنه ممكن ببساطة تلتقي بسيدة بهاليوم ما عندها وقت تهتم بأنوثتها لأنها ساكنة بخيمة وهي بحاجة دعمك أكتر لتذكر العالم بحقوقها المسلوبة، أو ممكن تلتقي بسيدة خافية أنوثتها بسبب ظلم مجتمعها لأنوثتها وترهيبها منه على اعتبار الأنوثة عار. شكلي بلشت أحكي رأيي الشخصي. رح نبدأ بالحلقة من شعار هالسنة وهو تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030، وهو تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول العام 2030. وبهدف المشاركة بهالهدف عم نقدم هي الحلقة. خلونا نبلش من شو قالت منظمة الأمم المتحدة بهالمناسبة، على اعتبار أنه هي اللي بدأت برعايتها اليوم من عام 1975. رح نسمع هون بصوت الزميل سامي زرقة. اليوم الدولي للمرأة هو مناسبة للتفكر في التقدم المحرز وللدعوة إلى التغيير والاحتفال بأعمال عوام النساء وشجاعتهن وثباتهن في أداء أدوار استثنائية في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن. وأحرز العالم تقدما غير مسبوق، إلا أن تحقيق المساواة بين الجنسين هو الهدف الذي لم تحققه أي دولة. فمع أننا هبطنا على القمر منذ 50 عاما، واكتشافنا في العقد الماضي أسلافا بشرية جديدة وتصوير ثقب أسود لأول مرة، مع ذلك هناك ما يزيد من 2.5 مليار امرأة لم يخترن الوظائف مثل الرجال، فضلا عن عدد البرلمانيات في العالم قبل 2019 لم يكن يزيد عن 25%. وحتى الآن هناك واحدة من كل 3 نساء تعاني من العنف القائم على النوع الاجتماعي. يعد اليوم العالمي للمرأة فرصة لدعم حقوق المرأة وتكريمها لما تحققه من إنجازات، وقد أقر يوم المرأة في مطلع القرن 20 في أمريكا الشمالية وأوروبا. يعود الفضل في الوصول إلى إقرار عالمي رسمي بحقوق النساء للنساء الأمريكيات اللاتي خرجن كتنظيم فاق عدده 1500 امرأة عاملة في قطاع النسيج عام 1907 للمطالبة بحقهن في العمل ضمن بيئة أفضل، بالإضافة إلى حقهن في التصويت لصالح أي قرار فيه خدمة لمصلحتهن. وبعدها منحت النساء حق الاقتراع. الاحتفالات كانت مختلفة بتواريخها، وبعام 1921 تم تغيير تاريخ عيد المرأة أو يوم المرأة رسمياً للثامن من آذار من كل سنة، وكان ميثاق الأمم المتحدة الذي تم إقراره عام 1945 أول اتفاق دولي يدعم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ويؤكده، وهو الأمر الذي نتج عنه مجموعة من الاستراتيجيات والمعايير والأهداف الدولية التي وضعت لغاية تحسين وضع المرأة والنهوض بمكانتها في جميع أنحاء العالم. كما شجعت الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية على مشاركة المرأة للرجل في تحقيق التنمية المستدامة والأمن واحترام حقوق الإنسان. أما أهمية يوم المرأة فهو مناسبة بيتم الاحتفال من خلالها بالتقدم الحاصل بميدان المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى تمكين المرأة والاعتراف بأعمال النساء وإنجازاتهن في المجتمعات. ولهيك تعمل المنظمات العالمية بما في ذلك الأمم المتحدة واليونسكو على تعزيز جميع مجالاتها لتحقيق المساواة بين الجنسين، ولأن كمان تشغل النساء 24% من المقاعد البرلمانية في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من بعض التقدم فيما يخص القضايا المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل، إلا أن التغيير الحقيقي كان بطيء وكان مؤلم لغالبية النساء والفتيات في العالم. واليوم لا يمكن لبلد واحد أن يدعي أنه حقق المساواة بين الجنسين، كما تبقى العقبات المتعددة بالقانون والثقافة دون تغيير. أضيف لهالشي في تهديد كبير بتراجع المكاسب النسوية اللي تحققت بشق الأنفس. وبعالمنا العربي على وجه الخصوص يتم التطرق لقضايا تسعى المرأة ويسعى الرجل معها لتحقيقها، وهي محاربة ظواهر مثل جرائم الشرف وظاهرة تزويج المغتصبة لمغتصبة وظاهرة التحرش اللفظي والجنسي وحتى الإلكتروني، كمان ظاهرة ختان البنات ببعض الدول العربية. 200 مليون فتاة عانت من الختان. في كمان العنف في العلاقات الأسرية، وفي المطالبة بحق النساء في توريث الجنسية، كمان حق النساء في المشاركة في صنع القرار السياسي. بدي أرجع للسوشال ميديا ولواحد من البوستات لصديقة تانية كتبت عم بتحارب في مفهوم النسوية وتحصره بأنه فقط المنادات بتحرر المرأة وإنها تتمرد على مجتمعها بغض النظر عن الأدوار المهمة اللي ذكرتها قبل شوي. فحسيت هون إني بدي استغل هالمنبر نعرج على دور النسويين ونعرف مين هنن وشو دورهم بالآخر، وأكيد نترك لألكن القرار إنه تتفقوا معنا أو لا. النسوية أو بالإنجليزية feminism وبترجموها البعض حرفياً لأنثوية، هي مجموعة مختلفة من النظريات الاجتماعية والحركات السياسية والفلسفات الأخلاقية التي تحركها دوافع متعلقة بقضايا المرأة. فينا نحكيها كمان بطريقة أبسط وأوضح ونقول هي منهج حياة يعتمد على العدالة والمساواة، وهو مصطلح ما نحكر أبداً على النساء، لأنه ممكن يكون الرجل أيضاً نسوي، وقد يختلف هذا المفهوم من مجموعة لمجموعة أو من شخص لآخر، لأن في تيارات نسوية متعددة، لكن بالنهاية كلهم بيجتمعوا وبيتفقوا بأنه الحركة النسوية انطلقت لتنادي بدعم المرأة على كافة الأصعدة. وبالعالم العربي يقال أنه بدأت الحركات النسوية من مصر، وبيرجع هالشي للمفكر رفاعة الطهطاوي، واللي كان أول من تحدث عن المساواة بين المرأة والرجل وحق المرأة في التعلم والعمل. وشوي شوي صارت تطلع حركات تحررية بدول عربية مختلفة، وعلي سقف المطالب لمطالب سياسية واقتصادية. وبهالوقت كان في رجال عرب مفكرين وناشطين إلى جانب المرأة للمطالبة بهالحقوق، ولوقتها ما كانت لسه ظهرت تسمية النسوية كمصطلح، يعني حكوا رجالنا ونسائنا بالمساواة وحقوق المرأة بالعمل وبالتمثيل السياسي حتى قبل ما يعرفوا إنهم رح يصير اسمهم نسويين. ولنعرف النسوية بهالشكل اللي بتمنى يكون بسيط، لجأت لصديقات عبر الفيسبوك جولانار درويش وفرح حويجي، شاكرة لتفانيهم معي. باختصار، مقياس النسوية هو العدالة بين الرجل والمرأة، الابن والابنة، الموظف والموظفة، الأخ والأخت، المساواة بالحقوق والواجبات. وإذا ظهرت بعض الحركات الناشزة عن هالقاعدة واعتقدت أنها تدعو للتحرر لكن بطريقة فجة أو غير مدروسة، لا يعني أنه نوصم النسويات والنسويين كلهم بالعار أو نجفل من وجود حركات تحررية تهدف لاحترامنا كإنسان. هون حبيت كمان أخذ رأي حدا مطلع، ليش في عداء للنسويات بالعالم العربي؟ السيدة إيفانا واردو بحكم اطلاعها عن قرب وتواصلها مع مراجعات بشكل يومي خبرتني، أول عامل بيخلي آلية التعامل مع مفهوم النسوية صعب هو آلية العرض. ثاني شيء المحتوى، عرض مفهوم النسوية هو من خلال عدة منابر أو أسماء صارت معروفة بالسوشيال ميديا بعدة محلات، اللي هي بتتبع أسلوب الصدمة كآلية لعرض الفكرة، الصدمة المجتمعية، الصدمة الأخلاقية التي تقوم على الاستفزاز والتجريح والتقريح لدرجة أنه بتحسي حالك حتى لو أنت تعتقدي أنك من النسويات أو من النسويين أو تصبح أفكارهم وألفاظهم وطريقة كلامهم جارحة جارحة مسيئة أحياناً حتى لمفهوم النسوية، لمفهوم المرأة، لمفهوم الرجل، لكل ما يتضمنه مجتمعنا من منظومات سواء صحيحة أو غير صحيحة. إيفانا ورد اعتبرت أن النسوية بشكل عام بمجتمعاتنا أمام سببين يعيقان تقدمها، أول عامل اللي ذكرناه قبل شوي المحتوى، وتاني عامل وهو الأهم آلية العرض. وقصدت فيه أنه أغلب المواد المقدمة لشرح النسوية ودورة عم بتكون أكاديمية جافة وأحياناً معقدة غير مفهومة بالنسبة للمتابع العادي. لكن هذا الشيء قادني لفتح دردشة يمكن بعيدة عن اختصاص إيفانا، بس كاستكمال لحديث معها، وكان سؤالي هل قلة المواد التي تتحدث عن النسوية أو صعوبة المتوفر كما ذكرت يعني أن النسوية يمكن أن تكون حكراً على الأكاديميين المتعلمين والباحثين؟ وهل هذا له علاقة بإيمان الأشخاص أو مهاجمتهم لفكرة النسوية؟ حقيقةً أوكي، تعليمك قد يفسح لك المجال للاطلاع أكثر، ولكن هذا لا يفسح لك المجال لأن يكون لديك الإدراك لما تطلعين عليه. وجدت شخصياً في عدة أوساط في مؤتمرات وأماكن للنقاشات والأبحاث مع العديد من الأسماء الكبيرة، السيدات والرجال، وكانوا قمة في الذكورية نساءً ورجالاً. هذا لا يعني لا علمهم ولا شهادات الدكتوراه ولا الأسماء الرناني أو الطناني، أبداً لا تعني هي وجود فهم حقيقي أو إدراك لهذا المفهم أو ترجمة له في حياتهم. لكن إيفانا رجعت ورجعتني لصلب اختصاصها وذكرت لي هالنموذج. أريد أن أكون أكثر واقعية من التجارب اليومية التي ألحظها من العمل الذي يستمر أكثر من سنة مع عميل أو مريض أو أشخاص مروا بتجارب ولمحت آلية التغيير في عقلهم، في فكرهم، في شخصياتهم. هذه العملية التي مر بها العديد من قادمي الرجال والنساء حقيقة من مجتمعاتنا العربية، قادمين من تجارب الحرب، من تجارب التي أفقدت الجميع العزيز والغالي. ما خلصت له حقيقة أن النسوية هي ليست شعارات وكتب وقوانين فقط، النسوية هي عملية تتطور. هذه الفكرة عندما تتكون في رأسك تتكون من تجربة، من شيء صدمك. كثير من النساء عاشوا سنوات من الرفاهية المقنعة في مجتمعاتنا العربية. لدي سيدة كانت تقول أنها عاشت في سجن من الرفاهية، الآن تصفه بسجن من الرفاهية، كان مخصص لها بالمنزل، فكانت تستغني عن كل أمر آخر، ولكن وجدت نتائج وعواقب هذا لاحقا في خيارات تم اتخاذها بالنيابة عنها، لم تختارها، عانت من نتائج لقرارات لم تتخذها، والآن تقول أنا مختلفة لأنني عشت تجارب، اضطررت أن أتخذ قرارات وأن أفكر ومن أنا وكيف أن يمكن أن أكون في ضمن هذه المنظومة الجديدة في هذه التحديات. مفهوم النسوية هو فكرة، هذه الفكرة هي نتيجة إدراك لواقع، لعواقب، لنتائج، لتجارب، لخسارات، لمرارات نعاينها يوميا. رجال ونساء حقيقة يصلون لهذا المكان. النسوية ليست حصرا على النساء، النسوية هي مفهوم تنم عن إحساسي واعترافي بوجودي كإنسان لها حقوق أو إنسان له حقوق، وبنفس الوقت عندي من الشجاعة ما يكفي للاعتراف بوجود الآخر وحقوقه، أن يكون لي حق في التعليم وحق للآخر في التعليم، أن يكون لي حرية اتخاذ قرار مهما كان هذا القرار صح أو خاطئ، ولكن كما اتخذ قرار الآخر أعترف بحقه باتخاذ القرار، وهذا نوع من الشجاعة ليس من السهل الوصول له. مفهوم النسوية مثل مفهوم مستوى تقدير الذات، مستوى تقدير الذات قد يكون لدي مستوى منخفض، مستوى مرتفع، يتكون عبر التنشئة الاجتماعية والتجارب الشخصية. قد أكون سابقاً لدي مستوى منخفض من التقدير للذات، ولكن نتيجة تجارب ووجود بيئة ممكنة والعديد من التجارب التي كونت لدي نظرة أفضل عن ذاتي وعن شخصيتي وعن جسدي كذلك النسوية هي أمر متغير. يجادل العديد من النسويين اليوم بأن النسوية هي حركة شعبية تهدف إلى تخطي الحواجز المبنية على العرق، الطبقة الاجتماعية، الثقافة، الدين، التوجه الجنسي، التي تتعلق بالمرأة في المجتمع، وتناظر في توسعات قضايا معينة وتأثيراتها على المجتمع العالمي مثل الاغتصاب، زنا المحارم والأمومة. ويتضمن لب الموضوع الذي تركز عليه النسوية على مواضيع مثل المجتمعات الأبوية، التشييع يعني تحويل المرأة لسلعة جنسية، الاضطهاد وأدوار النوع الاجتماعي يعني الجندرة يعني نوع الجنس. هل علينا أن نحارب الحركات النسوية التي تسعى في معظمها لتحررنا الاقتصادي والسياسي والأخلاقي وتحررنا من سلطة باترياركية أبوية تحصر دور المرأة في أماكن ومساحات محدودة فتجعل القوانين تتحكم بأطفالك ولا تحاسب من يشيئك أو يستغلك وتحدد مستوى تمثيلك لمجتمعك وحتى ختانك؟ لا يمكن لأحد أن يتخيل البشاعة التي تتعرض لها واحدة من بين كل 20 فتاة وامرأة في العالم بسبب عادات الختان. أرقام الأمم المتحدة تشير إلى أن 200 مليون أنثى تعرضت لتغيير أو استئصال كل أعضائها التناسلية الخارجية أو بعض منها، وتترك عملية الختان مشاكل جسدية ونفسية غالباً ما يستمر تأثيرها على النساء لبقية حياتهن. ولهيك اليوم العالمي للمرأة مو هاشتاج وبوستات وتغريدات وبس، والفكرة مو موضة منرددها بيوم واحد بالسنة وبس، الفكرة بجنين انكره ببطن أمه لأن طلع جنسه أنثى، بست بتغتصب بالسجون بس لإذلالها، وفي بنت بتغتصب وبتنقتل بحجة الشرف، وفي بنت بتنجبر على الزواج المبكر، وفي أم محرومة تمنح أولادها جنسيتها، وفي ست بتنحرم من الميراث لأنها حرامة، وفي بنات بينختنوا، وفي وظائف ما بتحصل عليها الامرأة بس لأنها امرأة، وفي ستات ما لهم رأي غير بالمطبخ، وفي قوانين من وقت الخليقة عم بتناضل الأنثى لتحقيقها، وفي مطالبة بالمساواة بالحياة السياسية والثقافية والعلمية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، وهذا العالم ورا شغل كتير. هاي حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، وانتو عم تسمعوا صوت براء صليبي من وراء المايك وكمان بالأعداد، وهذا البرنامج من إنتاج راديو الآن. إلى اللقاء.